لأي واحد واخد كورونا بالتفلية، راه كورونا مازال ما مشاتش، عايشة معانا، ناعسة معانا، فايقة معانا، معيدة معانا، ما كترتاحش. كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قوية أكثر من الأول. غير سال الحجر الصحي قلنا سالات معاه كورونا، هاللي ما بقاش داير الكمامة، هاللي ما بقاش محترم مسافة الأمان، وكين كاع اللي ولا كيسلم بحال كورونا عمرها كانت. ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا مازال كاينة. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. من التراث العربي القديم نقدم: لن يدخل أحد إرم ذات العماد، لن يدخل أحد إرم ذات العماد، بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة باقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراقي. لن نتركك في أيدي الجنود. أيها الناس، أيها الناس، إنهم يريدون حياة يعرض ابن قحطان ابن هود. ردوهم أيها الناس، ردوهم أيها الناس. ماذا فعلت يا سالمة؟ ماذا فعلت؟ سالمة، سالمة، تعالي هنا، فصالح لديه خطة لإنقاذ يعرب. ليس هناك أي أمل إلا إذا استطاع الناس صد الجنود. لم يصدوهم إلا إلى حين. تعالوا، تعالوا وأسرع. قل لهؤلاء المجانين، قل لهؤلاء المجانين أن يبتعدوا عن طريق جنودي. قل لهم أنت، ألست وزير البلاط وحامل أختام الملك؟ ألست حبيبا الذي يثير الذعر في قلوب الرجال وتخوف النساء باسمك أطفالهن؟ لن يحول أحد بيني وبين أخذك إلى شداد. ليس في يدي سلاح وأنا أقف وحيدا أمامك، لا يحول بينك وبيني شيء. وهؤلاء الناس، وهؤلاء الناس، مرهم أن يبتعدوا وإلا أمرت جنودي بذبحهم. لقد حاولت هذا من قبل، والنتيجة أن رجالك قد أصبحوا كالغرقى في بحر عجاج، ولو اشتد غضب الناس أكثر من هذا لتحول ماء هذا البحر إلى أمواج صاخبة تبتلع كل شيء. منذ قليل كنت حريصا على أرواح هؤلاء الناس وأمرتهم أن يكفوا عن مقاومتي. منذ قليل كنت مخدوعا في قصدك، أما الآن فأنا أعرفه. لست أريد إلا أن أخذك إلى مولاي شداد. حيا أو ميتا؟ وماذا أفعل بك ميتا؟ وماذا تفعل بي حيا؟ يريد مولاي أن يسمع ما تقول. فاسمعه أنت إذا. هل تعود إلى الله وتؤمن برب هود وتترك البغي والطغيان؟ ها، ما هذا الكلام؟ عن أي هود تتحدث؟ هود؟ مات هود منذ زمن، ولكن كلمات هود لم تمت. اسمع صوت الناس يا حبيب، وأنت تعرف أن هودا لم يمت، وأن كلماته لن تموت أبدا، لأن كلماته هي صوت الهداية والأمل. أنا أؤمن بأرباب عاد، صمود والهباء وصداء، ويتكفيني وتكفي عادا كلها. قل هذا للناس، إنهم آلهة شداد، وآلهة شداد هي آلهة كل عاد. ليس من إله إلا الله وحده خالق شداد وخالق عاد كلها، وبه اليوم تؤمن عاد. لن يستطيع أحد أن يحمي إلهك هذا من بطش جنوده. أنت تهدد إذن. عد عد يا حبيب إلى مولاك وقل له ما أخبرتك. قل له أن يعود إلى الله، وأن يبذر الحب والسلام، وأن يترك العنف والطغيان، وأن يقنع بما أعطاه الله. شداد ملك عاد، وعاد سيدة كل البلاد. قل لمولاك إن الله هو سيد كل البلاد. لماذا لا تأتي أنت معي لتقول له هذا كله؟ أنا أحب هذا، ولكن كيف أضمن أن يستمع إلي؟ إن الرؤوس المعلقة فوق الحراب عند باب قصر مولاك لا تملك حق الكلام. إذن فلك جواسيسك في القصر، لابد أن يعرف شداد هذا. حذار يا عرب، أنا قادم إليك. أهجموا كما قلت لكم، وليمسك كل خمسة من جندي وجردوهم من السلاح. أجل، فحياة يا عرب في خطر. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ حذاري أيها الجنود، حذاري يا قيس، تراجع بجنودك، تراجع بجنودك. فات الوقت أيها الوزير، نحن محاصرون والجنود يتساقطون كأوراق الخريف. جردوا سيوفكم. كل من جرد سيفا أخذ منه، إن عددهم لا يحصى ولسنا نقوى على شيء. هذا شيء مذهل، لقد طال غياب حبيب. لعله هذه المرة يواجه ما لا قبل له به. لا، أن يعود بجثة هذا الرجل الآخر المجنون هذا أمر هين، يستطيع أن يقوم به أي واحد من القواد الصغار، فكيف يعجز هذا حبيبا؟ إذن ما تأخره عنك؟ إن يعرب هذا قد انتهى من زمن، ولا بد أن حبيبا نعم لا بد أن حبيبا يقطع رأسه الآن ليعلقه على باب قصرك عنوانا لقوتي. نعم، مجدك. نعم، إعلانا لسطوتي وقوتي، وحتى لا يجرؤ أحد أن يعصي أمرا لشداد. الملك المنتصر على العالم، من خاضت جنوده الشمال والجنوب، نعم، وغاصت سنابكه في رجال الشرق والغرب، يحارب رجلا أعزل لا يملك إلا الكلمات. هذا الأعزل أضر عادا في أيام أكثر من الضر الذي ألحقه أعداؤها بها في شهور وأعوام، وينبغي لذلك أن يموت. لو استمعت إلي ووصلت كلماته إلى قلبك لعرفت أنه لا يريد إلا الخير لعاد ولك ولي وللناس كلهم. انتظري انتظري، كيف سمعت أنت كلماته يا جليلة؟ كلماته على كل لسان عاد، يعرفها الجميع ويحفظها الجميع. أنت تسمعين ما يدور في بيوت عاد وأسواقها أكثر مما أسمع أنا وأعرف؟ ذلك لأنك تغلق أذنيك وعينيك وقلبك إلا عن صوت عظمتك وقوتك وحدهما. إن جواسيسي في كل مكان، في كل مكان، وحبيب يعرف أين يلتقط كل ما يدور في عاد. ولكنه لا ينقل إليك إلا ما يطربك سماعه، أما ما ينبهك ويحذرك فهو لا يبلغه لك أبدا، وبهذا فأنت لا تسمع ولا ترى إلا ما يريده حبيب. حبيب يعرف ما يفعل ويعرف كيف يتصرف في كل الأمور، فلماذا يضجرني بما لا أحب؟ حتى يمكنك أن تتجنب ما تكره. في ملك عاد كلها ليس هناك ما أكره سوى العصيان، سواء أتى منك أنت أم من الناس الذين يحرضهم ذلك المخرف، أو من أي مخلوق فوق أرض عاد. أنا لا أعصاك وأنت تعرف هذا. وإنما أنا أحاول أن أريك ما يحجبه عنك الآخرون. أما الناس فهم عاد، وهل يعصي قوم ملكهم؟ هم يعصونه الآن. لماذا؟ ألم تسأل نفسك هذا السؤال؟ هذا الثائر المتمرس. لا الذي... إنها كلمات هذا الرجل قد لقيت صداها في قلوبهم، ولو لم تكن قلوبهم مهيئة للاستجابة لها لما كان لكلماته أو لأي كلمات التأثير الذي أحدثته في عاد. هي قلوب خائنة إذن. أكل القلوب في عاد خائنة؟ نعم، من عصاني فهو خائن. إنما عصيت أنت ما كان في قلوبهم من حب وإيمان. ماذا؟ أنا العاصي إذن؟ كل أمر تصدره فيسوق المئات إلى حتفهم عصيان لمسؤولياتك كراع لهم. ماذا؟ وكل عسف يلحقه جنودك بهم ليمتصوا ما لديهم من مال حتى تزداد جيوشك عددا عصيان لمعنى الحب الذي عرفته عاد دائما لملوكها وقادتها. ماذا ماذا؟ تعنين أباك شديدا يا جليلة؟ كفى يا شداد، شديد مات منذ زمن ولا يجب أن تظل تحاسب شبح من مات. ولكنك تعنين أنه كان أفضل حكما مني، وتعنين أنه كان أعدل. ولعلك تذكر كيف أقامت عاد الأفراح يوم توليت أنت الملك بعد موته. لم يمضي على موته أيام إلا وكل عاد في أفراح، وكأنها كانت تنتظر هذه اللحظة لتعلن فرحتها بالتخلص من العجوز المريض. نعم. وسعادتها بالملك الفارس الشاب الوسيم. كانوا يريدون القوة فأعطيتهم القوة، وكانوا يريدون السطوة فأعدت سطوتهم على كل ما كانوا يملكون من أرض. كانوا يريدون المال، وليس في العالم اليوم أغنى من عاد. ولكنك سلبتهم السعادة يا شداد. أليس في كل هذا الذي أعطيته لهم ما يحقق لهم السعادة؟ السعادة التي ينشدها الناس هي السلام والرخاء. لن يحصلوا على السلام إلا بالحرب، لن يحصلوا على الرخاء إلا بالنصر. وجاءت الحرب إثر الحرب ولم يأتي السلام، وجاء النصر إثر النصر ولم يأتي الرخاء. حين تهزم عاد كل أعدائها يعود السلام ويعود معه الرخاء. في كل حرب جديدة ينهزم عدو لتولد الدماء المسفوحة ألف عدو جديد. ولكننا نهزمهم ونقهرهم. نعم، ونضم أراضيهم إلى أرض عاد وتصبح ثرواتهم ملكا لعاد. أنت قلتها بنفسك، الأرض الجديدة تحتاج إلى حماية جديدة، والثروة الجديدة تستخدم في صنع السلاح الجديد الذي يقهر العدو الجديد. نعم نعم نعم، ومع كل معركة نحقق مجد عاد فوق هذه الأرض. دعني مجد شداد. أنت امرأة تفكرين بعقل امرأة، وأمور المجد والحرب لا يفهمها إلا الرجال. الرجال والنساء يؤلمهم اليتم والترمل، ويضايقهم الفقر والعوز، ويزعجهم الخوف الدائم من الخطر الدائم والقلق الدائم المستمر. سأقهر كل عدو، فأقهر بهذا كل خوف، وأمد رقعة عاد إلى كل أرض فأقهر بهذا كل عوز. ويزداد الخائف خوفا والمقهور قهرا، ويولد العداء العداء من جديد. فماذا إذن؟ المحبة والرحمة والعدل. هذا الرجل يعرب، اسمع كلماته تعيد إلى القلوب نبض الدفء لتعرف في أي شيء يأمل أبناء عاد وبأي شيء يحلمون. قولي لي، ترى أي شيء هذا الذي يعدهم به ولا أعدهم أنا به؟ السلام والأمن، الحياة الوادعة بلا شقاء ولا تعاسة، دنيا بلا حروب ولا أهلام ولا مخاوف ولا عوز ولا فقر. أين هذه الدنيا يا أرمى ذات العماد؟ جنة عاد الموعودة للمؤمنين بالله، للصالحين الخيرين الذين لا يقتلون ولا يسرقون ولا يدمرون أبناء الغير. ماذا؟ في إرم ذات العماد؟ هذا وعد هود ووعد يعرب ابن قحطان ابن هود. الأمن للخائفين، الطعام للجائعين، الراحة للمتعبين، السلام للكل، والعدل والرحمة، جنة السماء لمن لم ترحمهم الأرض. إرم ذات العماد، هو يعدهم بإرم ذات العماد. نعم، إرم ذات العماد. ما أجمل هذا حقا، ما أجمل هذا. هو يعدهم بها في السماء، أليس كذلك؟ يعدهم بها في عالم ما بعد الموت، في دنيا أخرى غير هذه الدنيا، في دنيا الثواب لمن يستحقون الثواب. لمن يستحقون، أما الخاطئون فلا، لا مكان لغير المؤمنين المخلصين. ما أبدع هذا، ما أبدع هذا. لست أفهمك مولاي. يعرب هذا يعرف كل شيء عن إرم ذات العماد؟ أعرف ما قالته كلمات هود رسول الإيمان إلى أهل عاد. إذن لابد أن أرى يعرب هذا، لابد أن أراه. أيها الجند، أسرعوا وأحضروا إلي الوزير حبيبا، لا بد أن أرى ذلك الرجل قبل أن يقتله حبيب. عفوت عنه يا مولاي. لا بد أن أراه. إذن ستراه. إرم ذات العماد، إرم ذات العماد، جنة عاد. ما أبدع هذا حقا، ما أبدع هذا حقا. والآن كيف ترى الحال أيها الوزير؟ هذا تمرد وعصيان، وسيدفع كل من اشترك فيه ثمن فعلته. ومن الذي اشترك فيه؟ هؤلاء الناس. كل الناس اشتركوا فيه. هل تستطيع أن تعاقب كل الناس يا حبيب؟ من من الناس ومن هم الناس؟ هذا وهذا وهذا وذاك، وأنا وأنت وهؤلاء الجنود وقائدك قيس وصالح وأسماء وسالمة وشداد والملكة، هؤلاء كلهم هم الناس، فكيف تستطيع أن تعاقب الناس جميعا يا حبيب؟ سأعرف مولاي شداد كيف يجعلكم تدفعون ثمن هذا. وماذا يجديك هذا؟ إن فعلنا بك ما كنت تنتوي أن تفعله بيعرب أو بي أو بأسماء. ماذا؟ ما ولكني أنا الوزير. أيها الوزير، الموت لا يفرق بين أحد. ألم يمت عاد؟ ألم يمت شديد؟ ووزراؤهم أين هم؟ الموت غول يبتلع كل الأحياء أيها الوزير. وأنت؟ أنت تهددني بالقتل يا يعرب بن قحطان، يا رسول المحبة والسلام؟ بل أسألك، ماذا لو فعلنا بك ما كنت تنوي فعله بنا؟ أنا لم أكن أنتوي بكم شرا. والخمسون قطعة ذهب ثمنا لرأسي حيا أو ميتا، وخمسون أخرى ثمنا لأسماء. هذه أوامر شداد. وهل يحميك شداد الآن؟ إياك أن تطرح هذا المكان. ماذا تفعلون؟ ابتعدوا عني. لا، أنا الوزير، أنا الوزير، أنا الوزير. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. يمك زين صدفارنا الرقمانان ثم هلاذي وعدو الخذايم يمز داغ ثان مهال تمتيت نفرا أنا مور السفغ لي كارتين مورين أن تعريف إلكتروني ثاسو تاثا مينوت حما أن ساهم يسوهن تغارسين يأمن ذيوهن إيو سخدم لكارتات ديكس كل سكين الأمان أن أورتيغي يقول يوكتني زور الدور نسيات مسلا التوسي وسنعات ثمقيت نشغر كل تي سنتوتين تي متاين ذي خصا نغد ساكتشو من الخذين أن سنتوتينات فوبريد انترات الانترنت استغرست إدر فن ذي أمن حما أذولي تغي أقول يوكا ذي شانو مصارف سكيس منش مقار غورس لكارت نش نزيد خويا لكارت ليس نتكايديس الأخطاء نيغينا دي وقع غير معطيات نوفقان تسويتا تمينوت لكارت تنامورت إلكتروني تغورسيون الكود بين إيان وينش غاس شق أذا شي تونش فأذ لكارت دو ماينو إيات مسد الوالين غينا ذامزن لكارت إوراونسن هداك مقال عمرنسن ذي هاتين ثغولت لازم كل يمزداغ غير 16 نسكواس تورقين تسوتور يوعدون لكارت تنامورت تمينوت أور بديلنث حما أنس درفت غرست نوامز لكارت المهال تمتيت نفرا انا مورت سرس امزداغ في فلوتا الكترونيه نيان www.cnee.ma زيج جنس ثغيد مشتريدة تعمر الاستمارة نسوتر زيك ثامزد رونديفو ناشي ناسبن دو دفار انتغارسين نعدل لكارت نش لكارت انا مورت ان تعريفة الكتروني ساسوتا تاميلوت اسخدمي وهن ذي امن الفايت نومزداغ محمدنا السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد: هل يكون التعوذ قبل القراءة أم بعدها؟ يكون التعوذ قبل القراءة لقوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وظفان ترقميت من الإدارة ذو سهوان نخذيم خينا مورن المديرية العامة لأمن أنا مور سوف ديجن الجير دمينون الكاوي ثينا مورين ثي إلكترونيين ذي سنت رامان ويهون أسخد من سنت النكوثة ذي سيمسرين نامان ويسمحن سوزوار النص الدول النس تجاشك حما توسنا ذمين تعني ذغت سنتوتين العمومية تيني الخاصة وعاوذ حما تذفذ غت سنتوتين أخو بريد نترشا للانترنت سوماريا وذي رامان حوما ورديجن ويتزمار ذيق ورديجن تمسراش تسيسم النش وخاغاس النكوث النش وعاوذ النكوث ذا وزي صوتيم ذي وغراض يزمان ذيرين ذي مارا من يتخصام شواغ ذنوم الجيرة ماينون النكوث تانا مورثة إلكترونيت ذي سيجن كودن بين النش وحدش إذا شغي موشن يكن النكوث وذي مين يقنن أماينو باللي الوالدين زمان ذيقين النكوث يثاروان سن مش حال ماتوا غاسن ذي رعمال سن وانت تدور التوق وغير ينامور ابني غايت جازي 16 سقوسة اتساونت رشوا غضي توتان حما توق النكوث وبدر انشا وحما ديري وماري ذي وامز النكوث المديرية العامة للأمن نامور ثقي نامور نجن طواتة إلكترونيت www.cnee.ma يجان خبريد الناس الزمار مارا تخصد أتعمد الطلاب يزوار وتسيد الميجار يخصد وعاوض أتظفر من يوزن في صورة فنتمجى النكوث النش النكوث نامورتا إلكترونيت ثمينوت أسخد من سيهوان وذي سرامان الصرح نو نامور الله الله Allah

جل الله جل الله الله فرض ما له أشباه الله رب دائم الإحسان الله وزر ما له من ثاني الله ذو المعروف والغفران الله ذو التصريف والسلطان الله جل الله جل الله الله فرض ما له أشباه الله